بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق الشيخ المبصر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب السادس، الصناعات الخمس، تمهيد. تقدم أن للقياس مادة وصورة، والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين. وما تقدم في الباب الخامس كان بحثا عنه من جهة صورته، أي هيئة تأليفه. قلنا بأن المنطقة يبتني على بابين أساسيين، الباب الأول وهو بيان الهيئة، الباب الثاني وهو بيان المادة. وعلى هذا الأساس فالتعبير عن المنطق الأورسطي بأنه منطق صوري، هذا التعبير لا يخلو عن مسامحة، باعتبار أن المنطق الأورسطي ليس هو منطقا صوريا فقط، يعني يتكفل بيان الصورة والهيئة فقط، وإنما هو منطق صوري ومنطق مادي، فهو كما يتكفل بيان الصورة والهيئة وكيفية الاستدلال، يتكفل أيضا بيان المادة التي تدخل في عملية الاستدلال أيضا. بل نجد أن جملة من المحققين ومنهم الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول بأن المادة لا تقل أهمية عن الصورة، يعني البحث في مادة القياس لا يقل أهمية عن البحث في هيئة القياس، بل يترقى أكثر من ذلك. يقول أن البحث في مادة القياس أهم من البحث في هيئة وصورة القياس. فلهذا يذكر في كتبه المنطقية بأنه ينبغي على الطالب، طالب علم المنطق، أن يبدأ بالصناعات الخمس، وأن يبدأ بالبرهان أولا، حتى إذا ضاق وقته أو حرم من هذه العلوم فلا يحرم الجزء الأهم، وإنما يحرم الأجزاء غير المهمة. فلهذا تجدون أن شيخ الإشراق السهروردي يعبر عن الصناعات الخمس وبالخصوص باب البرهان، يعبر عنه بأنه فريضة، وما عدا ذلك يعبر عنه بأنه نافلة. وسبب التسمية أيضا واضح، يعتبر البحث في البرهان وفي مادة القياس يعتبره فريضة، أما البحث في هيئة القياس فيعتبر نافلة. وليس ذلك إلا لأهمية هذا البحث وهو باب البرهان، وبالخصوص مقدمات البرهان التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ومن هنا يتضح بأن هذه العادة الجارية عند البعض، وهو الاهتمام بالقياس صورة وعدم الاهتمام بالقياس مادة، هذا لا يرجع إلى عدم فهم دقة المطلب، لا يرجع إلا إلى ذلك. وإلا من عرف بأن القياس يتركب من مادة ومن هيئة لا معنى لأن يهتم بالهيئة ويترك المادة، لأنكم تعلمون أنه في كثير من الأحيان الطالب في الحوزات العلمية عندما ينتهي من الجزء الثاني من المنطق، يعني من منطق المظفر، يتصور بأنه قد انتهى من علم المنطق، مع أن الأمر ليس كذلك. فإن المنطق له بابان أساسيان، الباب الأول باب القياس، والباب الثاني باب البرهان أو الصناعات الخمس، وما زاد على ذلك فإنه يكون داخلا في المقدمات. وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، أن البحث عن الحدود، عن القضايا، عن المعرف وغير ذلك من الأبواب في علم المنطق إنما هي من باب المقدمية. وإلا المنطق له بابان، الباب الأول باب القياس وهو المرتبط بالهيئة، والباب الثاني باب الصناعات الخمس وبالخصوص البرهان الذي هو مرتبط بالمادة. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه له عبارة قيمة ينقلها شيخنا وأستاذنا الشيخ حسن زادة آملي في هذا الكتاب الذي هو حاشية على منطق المنظومة، تعليق على منطق المنظومة. هذه العبارة هذه، يقول: ومما أفاد في هذا صفحة 321 من حاشية حسن زاد آملي على منطق المنظومة، يقول: ومما أفاد وأجاد الشيخ رحمه الله في قياس الشفاء، باعتبار أن الشفاء مركب من المنطقيات والإلهيات والطبيعيات والرياضيات، يقول في كتاب القياس من كتاب الشفاء الذي يقع المنطقيات فيه في 4 مجلدات ولعله أوسع كتاب كتب في الإسلام في المنطق، يقول: إن الاستدلال صنعة ما تؤدي إلى غرض. الاستدلال ما هو؟ يقول: الاستدلال صنعة، هذه الصنعة تؤدي إلى غرض معين، وكل صنعة فإنها تتعلق بمادة وبصورة. كل صنعة، تعالوا أنت معنا إلى النجار، النجار له مادة وهو الخشب الذي يشتغل فيه، وله هيئة وهو صورة السرير أو الكرسي أو إلى غير ذلك. إذن كل صنعة لها مادة ولها هيئة. تعالوا أنتم إلى البناء، له مادة وهو الآجر والجص وإلى غير ذلك، وله هيئة وهو الفن الخاص الذي يبني فيه البيت أو العمارة ونحوها. إذن قال: وكل صنعة فإنها تتعلق بمادة وصورة، يعني بمادة وهيئة، وبحسب اختلاف كل واحد من المادة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة. فإنه إذا اختلفت الصورة نحو من الصنعة، وإذا اختلفت المادة نحو آخر من الصنعة. فربما كانت الصورة فاضلة، الصورة يعني الهيئة، يعني النظام، يعني كيفية الاستدلال، فربما كانت الصورة فاضلة قيمة جيدة، ولم تكن المادة فاضلة، كما يتفق أن يبنى البيت من خشب نخر وطين سبخ. خب هنا افترضوا أفضل أنواع الهندسة في هذا البيت موجود، ولكن المادة التي صنع منها البيت كان ماذا؟ كان من خشب نخر ومن طين سبخ. خب يستطيع أن هذا البيت يبقى لمدة طويلة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يبقى، وإن استعملت فيه أفضل أنواع الهندسة وأفضل أنواع الفنون لإقامة هذا البيت، ولكن حيث أن المادة ضعيفة فإنه لا يستطيع هذا البيت أن يبقى مدة طويلة. ثم يوفي حقه أو يوفى حقه من الشكل والرسم ولا يغني ذلك. افترضوا أن الشكل والرسم، الهيئة جيدة فاضلة، ولكن المادة غير فاضلة، ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به، والسبب فيه ماذا؟ رداء مادته وإن كانت الهيئة جيدة. ربما كانت المادة فاضلة لكن الصوت غير فاضلة، كما يتفق أن يبنى بيت من خشب صلب وحجار صلبة ولكن بناء غير محكم في تركيبه ووضعه وهندامه. الهندسة والفن الذي على أثره بني هذا البيت لم يكن مستحكما. حتى أنتم استعملوا أفضل المواد ولكنه زلزل ولو بدرجة 4 أو بدرجة 5 تستطيع ماذا؟ أن تسقط كل هذه المادة وإن كانت مادة محكمة. إذا كانت المادة محكمة ولكن الهيئة كانت ضعيفة، أيضا لا يمكن أن يحقق ذلك الغرض المطلوب من هذه الصناعة. قال: فيعدم فائدة استجادة خشبه وحجارته لاستفساد صورته، لأن الصورة فاسدة. وربما اجتمع الأمران معا، يعني الصورة فاسدة والمادة أيضا فاسدة. إذا لكي يكون البناء محكما وتكون عملية الاستدلال محكمة نحتاج إلى ماذا وماذا؟ نحتاج إلى صورة وإلى مادة، نحتاج إلى هيئة وإلى مادة، يعني نحتاج إلى القياس ونحتاج إلى البرهان. طبعا إنما قدمت هذه المقدمة حتى أبين أهمية هذا الجزء الثالث من علم المنطق، علم المنطق، باعتبار أن البرهان يمثل الركن الثاني في علم المنطق. ولكن مما يؤسف له أنه في كثير من الأحيان الطالب يكتفي فقط بهيئة القياس، أما مادة القياس التي ترتبط ببحث البرهان إنه لا يعير لها أهمية تذكر. قال: قدم أن للقياس مادة وصورة. طبعا الآن المراد من المادة ما هو؟ الآن بنحو الإبهام نجعله نتركه إلى أن يأتي بيانه، أنه عندما نقول مادة ما هو مرادنا من المادة. تقدم أن للقياس مادة وصورة، والبحث عن القياس يقع من كلتا الجهتين، من مادته وهيئته. وما تقدم في الباب الخامس كان بحثا عن القياس من جهة صورته، أي هيئة تأليف القياس، الشكل الأول، الشكل الثاني، اقتراني، استثنائي، ونحو ذلك من الأقسام التي أشرنا إليها فيما سبق. أي هيئة تأليفه، على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة وكانت مقدمات القياس، مراد من المقدمات يعني ماذا؟ يعني مواد القياس. وكانت مقدمات القياس أي مواده مسلمة صادقة، وبتعبير الشيخ الرئيس كانت محكمة، كانت فاضلة، كان القياس منتجا لا محالة. ولكن في الباب الخامس نحن لم نتكلم في مقدمات القياس، في مادة القياس، وإنما تكلمنا فقط في هيئة القياس، أي كانت نتيجة ذلك القياس صادقة تبعا لصدق مقدماتها. وقد تكون نتيجة القياس كاذبة تبعا لكذب مقدماتها، وإن كانت الهيئة محكمة، كانت الهيئة قياسا من الشكل الأول فإنه منتج، ولكن إذا كانت المقدمات كاذبة فالنتيجة أيضا تكون كذلك. ومعنى ذلك أن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة فإن مقدمات القياس لو فرض صدقها وتماميتها فإن صدق المقدمات يستلزم صدق النتيجة. ولا يبحث هناك، يعني في الباب الخامس الذي تعرضنا فيه لهيئة القياس، ولا يبحث هناك عما إذا كانت المقدمات الصادقة في أنفسها أم لا. نحن لا نبحث في الباب الخامس أن المقدمات صادقة، نقول على فرض صدق المقدمات فإن هذه الهيئة تنتج نتيجة صادقة، يعني القضية قضية شرطية. بل إنما يبحث عن الشروط التي بموجب تلك الشروط يستلزم صدق المقدمات، يستلزم ماذا؟ صدق النتيجة على تقدير فرض صدق المقدمات، أي قضية شرطية. هذه الهيئة إذا كانت مقدماتها صادقة فإن النتيجة تكون صادقة. هذه الهيئة يعني الشكل الأول من القياس إذا كانت مواده صادقة فالنتيجة تكون صادقة. أما صادقة أو غير صادقة بعد هذا لا علاقة له بهيئة القياس، وإنما يرتبط بمادة القياس، يرتبط بالبرهان الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به من البحث عن القياس من جهة مادته، والمقصود من المادة هنا مقدمات القياس في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض. نحن نريد أن تكون المقدمات صادقة، أما تأليف هذه المقدمات صادق أو لا، منتج أو لا، بعد هذا مرتبط بماذا؟ بهيئة القياس. إذا كانت المقدمات صادقة ولكن الشكل كان غير منتج، نستطيع أن نأخذ نتيجة صادقة نحن؟ ها؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه الأشكال المنتجة معينة، وهو الشكل الأولي من القياس أو الاقتراني أو الاستثنائي على التفصيل المتقدم. فلهذا كما هناك في الباب الخامس غضضنا النظر عن المقدمات، كذلك في الباب السادس نغض النظر عن الهيئة. كيف هناك بحثنا بنحو القضية الشرطية، هنا أيضا نبحث بنحو القضية الشرطية. نقول هذه المقدمات لو كانت هيئتها صحيحة فتكون منتجة، أما الهيئة صحيحة أو غير صحيحة بعد لا نبحث هنا، وإنما بحثنا عنها كان في الباب الخامس. قال والمقصود من المادة مقدمات القياس في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض، وهي هذه المقدمات تختلف من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها، تلك المقدمات وعدم الاعتقاد وعدم التسليم. هذا إشارة إلى الصناعات الخمس. لماذا صارت عندنا صناعات خمس؟ لماذا صار عندنا برهان، خطابة، جدل، شعر، مغالطة ونحو ذلك؟ هذه إشارة بنحو الإجمال إلى سبب أن المقدمات إذا كان معتقد بها بنحو تنتج، إذا كانت مسلمة بين الخصمين بنحو تنتج ونحو ذلك. وإن كانت صورة القياس واحدة، هيئة القياس واحدة لا تختلف، فقد تكون القضية التي تقع مقدمة في قياس مصدقا بها وقد لا تكون مصدقا بها. والمصدق بها أي مقدمة المصدق بها قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية. فما هو المراد من اليقين؟ بيانه أيضا سيأتي بعد ذلك على التفصيل الذي سيأتي بيانه. وبحسب اختلاف المقدمات أولا وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج ثانيا وبحسب أغراض تأليفها ينقسم القياس إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. إذا أنتم التفتتم، الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه قال الاستدلال صنعة ما تؤدي إلى ماذا؟ إلى غرض. حتى إلى أي غرض؟ قد تؤدي إلى اليقين، قد تؤدي إلى الظن، قد تؤدي إلى الوهم، قد تؤدي هذا الغرض الذي يؤدي إليه. بحسبه نجد أن القياس سينقسم إلى قياس برهاني، إلى قياس جدلي، إلى قياس مغالطي، إلى قياس شعري ونحو ذلك. فلهذا يقول فكذلك فلهذا وربما عفوا قال والغرض في الاستدلال إما حصول علم أو تسليم أو ظن ونحو ذلك. وبحسب هذه الأغراض نحن نجد بأنه أيضا القياسات ستختلف. طبعا هذه الأغراض إنما تختلف بسبب ماذا؟ بسبب هذه المقدمات التي أخذناها في عملية الاستدلال، إذا كانت يقينية بنحو، إن لم تكن يقينية بنحو، وسيأتي بيانه. والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمال هذه الأقسام الخمسة هي الصناعات الخمس. فيقال مثلا صناعة البرهان، صناعة الجدل، وصناعة المغالطة، وصناعة الشعر. وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا. التفتوا جيدا، إذن هذا الذي سندخله الآن هذا ليس مرتبطا بالصناعات الخمس، وإنما هو من باب المقدمة للصناعات الخمس، وهذا أيضا ما تقدم بحثه أين في القسم الأول من الكتاب وهو القياس. قلنا أنه لكي ندخل القياس نحتاج إلى جملة من المقدمات، فتعرضنا لجملة من المقدمات. هنا أيضا الباب الثاني من القياس وهو الصناعات الخمس نحتاج إلى بعض المقدمات، أهم تلك المقدمات بيان أقسام القضايا. ولكن بيان أقسام القضايا له أقسام، تتذكرون أن القضايا لها أقسام متعددة، هذا المطلب تتذكرون فيما سبق، قلنا إما من حيث الجزئية والكلية، إما من حيث المحصورة وغير المحصورة، إما من حيث أنها طبيعية ذهنية خارجية حقيقية، إما تقسيمات كثيرة ذكرنا للقضايا، هذه أيضا تقسيمات لتلك القضايا أو لا بيانه سئل. وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس وأقسامها، أو فقل حسب الاصطلاح العلمي مبادئ الأقيسة ومقدمات الأقيسة. ثم نذكر بعد ذلك بعد هذه المقدمة الصناعات في خمسة فصول. المقدمة في مبادئ الأقيسة، هذا التقسيم للقضايا ليس في عرض تلك القضايا، نحن في تلك القضايا، هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، نحن في تلك القضايا كنا نبحث عن نسبة المحمول إلى الموضوع، أنه هذه النسبة قد تكون من نحو الجهة، قد تكون من نحو الكام، قد تكون من نحو الكلية والجزئية، قد تكون من نحو الوجود الخارجي وعدم الوجود، الأقسام التي ذكرنا. هنا لا نريد أن نبحث تلك الجهة من القضايا، وإنما نريد أن نبحث ارتباط تلك القضية بالنفس. شوفوا أكو بحث، هذا البحث كثيرا ما يأتي على الألسن، أنه ما الفرق بين العلم وبين الإيمان. نحن عندما نقول بأنه ينبغي علينا أن نؤمن بوجود الله، أن نؤمن بوجود الرسالة، أن نؤمن بوجود إمام معصوم، أن نؤمن بوجود الإمام الثاني عشر ونحو ذلك، يعني المراد من الإيمان يعني أن نعلم بذلك، أو أن الإيمان شيء وراء العلم. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول بأن الإيمان شيء، التصديق شيء، والعلم شيء آخر، أحدهما غير الآخر، أحدهما ينفك عن الآخر، يعني أن التصديق ينفك عن العلم، قد يوجد هناك علم ولا يوجد هناك تصديق وإيمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن مع أنه كان يوجد عندهم يقين، ولكن ماذا؟ جحدوا ولم يؤمنوا. ومن هنا صار العلماء بصدد التمييز بين العلم وبين الإيمان. بنحو الإجمال هناك فوارق متعددة، أما الذي نستطيع أن نقوله هنا هو أن العلم مركزه العقل، أما الإيمان فمركزه ماذا؟ القلب، وأحدهما غير الآخر. أنت قد تعلم شيئا ولكن لا ترتب أي أثر على ذلك العلم، فأنت مؤمن بذلك الشيء أو لست بمؤمن؟ لست بمؤمن، نعم تعلم، قد تعلم بأن هذا الطعام حرام وأكل الحرام أكل للنار، كما يقول القرآن الكريم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، تعلم بذلك، هذا صريح القرآن، ولكنه ماذا؟ ترتب أثرا على هذا العلم أو لا ترتب أثرا؟ إذا رتبت أثرا على هذا العلم يعني صدقت بهذه الحقيقة، يعني آمنت بهذه الحقيقة. من منا لا يعلم أضرار السيجار؟ قل أو كثر. في النتيجة في الأعم الأغلب نعلم أن السيجار له أضرار كثيرة، ولكن بعض يرتب الأثر على ذلك فلا يشهد، وبعض لا يرتب الأثر على ذلك فيشهد. إذن يمكن أن ينفك العلم عن الإيمان عن التصديق. ملتفتين إلى هذا؟ ومن هنا تجدون أن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول أن الفلسفة لا فائدة منها. لماذا لا فائدة؟ بعض يتصور أنه لا فائدة منها، إذن فلنترك بحث الفلسفة. ليس المراد أن الفلسفة لا فائدة منها يعني لا بد أن تترك. الإمام يريد أن يبين هذه النقطة، مو فقط السيد الإمام، كل العلماء كل الفلاسفة يبينون هذه النقطة، وهو أن الفلسفة كعلم لا قيمة لها، علم الكلام كعلم لا قيمة له، العرفان كعلم لا قيمة له، وإنما القيمة لأي شيء للتصديق للإيمان. بس أنت بينك وبين الله فلتكن من حيث علم المعاد أفضل علماء العالم من حيث علم المعاد، ولكن من حيث العمل ماذا؟ لا ترتب أثرا على علمك. فمثل هذا العلم ما هي قيمته؟ لا قيمة له. هنا نحن نريد أن نبحث هنا في مبادئ العقيدة، نريد أن نبحث في التصديق مو في العلم. يعني الفرق الذي يوجد بين العلم وبين التصديق والإيمان، في العلم يوجد ربط بين الموضوع وبين المحمول، هذا علم. أما في الإيمان يوجد ربط بين ماذا؟ يوجد ربط وعقد بين النفس وبين مضمون قضية. إذن في الإيمان يوجد عندنا ماذا؟ عقد بين النفس بين القلب وبين مستوى تلك القضية التي علمت بها. هنا عندما نقول مبادئ الأقيسة وأن المبادئ تختلف، بعضها يقينية بعضها غير يقينية بعضها هذا نتكلم تقسيمها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التصديق بها وعدم التصديق بها. إذن التقسيم الملحوظ هنا بلحاظ ماذا؟ مو بلحاظ النسبة بين الموضوع والمحمول، وإنما بلحاظ النسبة بين محتوى القضية وبين ارتباطها بالنفس ومقدار إيمان النفس بتلك القضية. فإذا كان إيمانا يقينيا فهو سنخ من القضايا، إن لم يكن إيمانا يقينيا كان إيمانا ظنيا سنخ آخر من القضايا، وهكذا. إذن هنا عندما نقسم القضايا إلى يقينيات مشهورات ونحو ذلك، هذا تقسيم القضية، ولكن تقسيم القضية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التصديق، بلحاظ الإيمان، بلحاظ أنك أي مقدار يوجد ارتباط بينك وبين تلك القضية التي هي محل الكلام. قد يكون الارتباط بنحو الجزم واليقين، وقد لا يكون بنحو الجزم واليقين. المقدمة في مبادئ الأقيسة. سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس، يعني في صفحة 201 من الكتاب، هذا الكتاب النسخة الموجودة بيدي، هناك في صفحة 201 المصنف أشار إلى هذه النقطة، هناك في وسط الصفحة قال: ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، بل بعض القضايا تطلب بحجة وبعضها ماذا؟ لا تطلب بحجة. يعني النفس تؤمن بها إيمانا بلا حجة وبلا دليل. بعض القضايا النفس تؤمن بها بعد الدليل، وبعض القضايا النفس تؤمن بها بلا دليل. وهذا ما بيناه هناك مفصلا، قلنا أن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، سواء في التصورات أو في التصديقات. في التصورات قلنا التصورات النظرية تنتهي إلى تصورات بديهية، في التصديقات أيضا كذلك، نقول بأن التصديقات النظرية تنتهي إلى تصديقات بديهية. أما ما هي تلك التصديقات البديهية فهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. قال: سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة. أنت لكي تؤمن أن اجتماع النقيضين محال هل لابد أن يوجد دليل على ذلك؟ بل في بعض الأحيان كما سنبين أساسا لا يمكن إقامة الدليل. مو أنه فقط لا نحتاج إلى إقامة الدليل بل يستحيل إقامة الدليل على ذلك، بل لابد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا مستغنية عن البيان وإقامة الحجة. مو فقط مستغنية عن إقامة الحجة بل يستحيل إقامة الحجة على تلك القضايا. والسر في ذلك لماذا؟ دليله ما أشرنا إليه هناك ويبينه أيضا هنا، أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. هذا من قبيل أن كل ممكن لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى واجب. فإذا انتهينا إلى الواجب عند ذلك ينقطع السؤال بلما، أما ما لم ننتهي إلى الواجب فإنه لا ينقطع السؤال بلما. هنا أيضا كل قضية نظرية، كل تصديق نظري لابد أن ينتهي إلى تصديق بديهي. فإذا انتهينا إلى تصديق بديهي عند ذلك ينقطع السؤال بلما. أما إذا كانت التصديقات نظرية فإنه لا ينقطع السؤال بلما. والسر في ذلك أن مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية، إما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، وسنبين لماذا أن بعض القضايا في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة، ليس من شأنها بل لا يمكن في بعض الموارد إقامة الدليل عليها كما في قضية اجتماع النقيضين محالا. وإما أن تكون من شأنها أن تكون محتاجة إلى البيان وإقامة الحجة، ثم هذه الأخيرة المحتاجة إلى البيان وإقامة الحجة لا بد أن ينتهي طلبها إلى مقدمات مستغنية بنفسها عن البيان، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير النهاية، والتسلسل محال. هذا استدلال. الاستدلال الثاني وهو أنه إذا كان هناك تسلسل وأن كل قضية يسأل عنها بلما، فهذا معناه أنه لا يمكن أن يحصل لنا العلم بأي شيئين، لأن كل قضية نسأل عنها بلما، ننتقل الباحث ونسأل عليه، فمعنى ذلك أن علومنا تكون كلها جهالات بعد لا يمكن إقامة الدليل على أي شيئين. أو نقول أنه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبدا، والتالي باطل، لأنه نحن توجد عندنا علوم بالوجدان، إذن لابد أن ننتهي إلى قضية لا يطلب عليها البيان وإقامة الحجة، ويبقى في جهل إلى آخر الآباد، والوجدان يشهد على فساد ذلك. وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو تسمى مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف، وهي البديهيات أو التي تسمى باليقينيات أو التي تسمى الواجبة القبول، هذه أسماء متعددة لهذا القسم الأول، والتي تقع مقدمات في القياس البرهاني فقط. هذا القسم من هذه الأقسام الثمانية، وهي اليقينيات، وهي البديهيات، وهي الأمور الواجبة القبول. هذا الوجوب ليس هو الوجوب الشرعي، وإنما هو الوجوب العقلي، يعني اضطرار العاقل إلى قبول تلك القضايا. وهي ثمانية أصناف: يقينيات ومظنونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات، ونذكرها الآن بالتفصيل. طبعا المطلوب بالذات بيان اليقينيات، وإنما نبين المظنونات إلى الآخر حتى نميزها عن اليقينيات. هذا من قبيل ما سيأتي إن شاء الله في بحث الصناعات الخمس. نقول المطلوب بالذات هو صناعة البرهان، ولكن حيث أن صناعة البرهان لكي يتميز نحتاج إلى بيان المغالطة، إلى بيان الجدل، إلى بيان الصناعات الأخرى حتى نميز تلك الأبواب وتلك الصناعات عن صناعة البرهان. إذن بحثنا أولا وأخيرا يرتبط بأي قسم؟ يرتبط بالقسم الأول وهو اليقينيات، ونذكرها الآن بالتفصيل. القسم الأول وهو اليقينيات، اليقين عندما يطلق في المنطق الأرسطي يراد منه معنى مخصوص، طبعا مو في البرهان، بحثنا في البرهان سيأتي بعد ذلك، لكن لا، عندما المنطق الأرسطي يقول أن هذه القضية تفيد اليقين وأن تلك لا تفيد اليقين، ما هو مراده من اليقين؟ ما هو اصطلاح المنطق الأرسطي في اليقين؟ هذا الاصطلاح لابد أن تحفظوه جيدا حتى تعرفون بأن المنطق الأرسطي عندما يقول هذه القضية تفيد اليقين وتلك لا تفيد، مراده من اليقين الذي يفيد أو لا يفيد ما؟ ذكروا في محله أركان أربعة لليقين الذي يذكره المنطق الأرسطي. افترضوا نأتي إلى قضية من القضايا مثل قبيل، افترضوا قبيل الله موجود، هذه قضية من القضايا، الله هو المحمول موضوع وموجود هو المحمول، هذه القضية يقينية أو ليست يقينية؟ إذا قلنا أنها يقينية فلا بد أن تتوفر فيها هذه الشرائط. الشرط الأول الجزم بثبوت المحمول للموضوع. ما هو المراد من الجزم؟ يعني 100% في قبال ماذا؟ في قبال الظن، في قبال الشك، في قبال الوهم، في قبال الاحتمال مطلقا. إذن لكي تكون قضية من القضايا يقينية لابد أن يحصل للإنسان جزم بثبوت المحمول للموضوع، ومراد من الجزم يعني درجة 100% كما نقرأها في المنطق. الركن الثاني الجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. أنا أضرب مثال حتى يتضح لكم ما معنى استحالة الانفكاك. الآن زيد جالس أمامي، أنا عندي جزم بجلوسه أو لا يوجد عندي جزم بجلوسه؟ نعم يوجد عندي جزم بثبوت الجلوس لزيد، ولكن يوجد عندي جزم باستحالة الانفكاك أو لا يوجد؟ يستحيل أن لا يكون جالسا؟ لا، بعد ساعة عندما ينتهي الدرس ماذا؟ يقوم من مكانه. إذن ينفك الجلوس عن زيد أو لا ينفك؟ ها؟ ينفك الجلوس عن زيد. هذه القضية في المنطق الأرسطي لا تسمى يقينية. متى تسمى يقينية؟ إذا استحال انفكاك المحمول عن الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل 2+2=4. 2+2=4 ثبوت المحمول للموضوع، جزمي لو مو جزمي؟ جزمي. يمكن أن ينفك أو لا يمكن أن ينفك؟ مستحيل أنه في يوم تكون 2+2=5 أو يساوي ماذا؟ 3. إذن تستحيل أن تنفك الأربعة عن 2+2. إذا كانت القضية جزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، عند ذلك يتحقق الركن الثاني من أركان اليقين بحسب المنطق الأرسطي. واضح صار المطلب؟ إذن الركن الأول الجزم بثبوت المحمول للموضوع، الركن الثاني استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، الركن الثالث والرابع هو أن الجزم الأول جزم لا يزول دائما وأبدا هكذا، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول دائما وأبدا. إذن عندما يقول المنطق الأرسطي هذا يقين وأن هذه القضية يقينية، مراده من هذه القضية من اليقين أي شيء؟ مراده بتعبير السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مراده العلم المضاعف مو العلم البسيطة. ما هو العلم المضاعف؟ علم بثبوت المحمول للموضوع بعد، وعلم باستحالة انتكاك المحمول عن الموضوع. إذا في اليقين الأورسطي يوجد عندنا علم بسيط وعلم مركب. عندنا علمان مو علم واحد. لكي تكون القضية يقينية لابد أن يوجد تكون مركبة من علمين، علم بثبوت المحمول للموضوع وعلم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. خب هذا الجزم الأول، والجزم الثاني أيضا لابد أن يكون جزما دائميا أبديا غير قابل للنقض والاستقامة. إذا عندما نقول اليقينيات في المنطق الأورسطي اتضح لنا ما هو المراد من اليقين في المنطق الأورسطي. تقدم في أول الجزء الأول من هذا الكتاب أن لليقين معنيين، بل إذا تذكرون ذكرنا للعلم ماذا؟ مو معنيين، ذكرنا كم معنى؟ ذكرنا خمسة معاني هناك. على أي الأحوال يذكر هنا معنيين منها، أن لليقين معنيين، اليقين بالمعنى الأعم وهو ماذا؟ وهو مطلق الاعتقاد الجازم، سواء كان عن تقليد أو لا، سواء كان مطابقا للواقع أو لا، هذا نسميه اليقين بالمعنى الأعم. إذن اليقين بالمعنى الأعم ما هو؟ هو مطلق الاعتقاد الجازم، يعني 100%. حتى سواء كان هذا الاعتقاد منشأه التقليد أو كان منشأه الاستدلال والدليل، وسواء كان ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع وسواء كان مخالفا للواقع الذي يكون جهلا مركبا. إذا اليقين بالمعنى الأعم هو الاعتقاد الجازم، أعم من أن يكون منشأه الظن، منشأه التقليد أو الدليل، وأعم من أن يكون مطابقا للواقع أو لا. مما تقدم اتضح اليقين بالمعنى الأخص. ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليدين، اعتقاد جازم ولكن ماذا؟ بشرط أن يكون مطابقا للواقع أولا، وأن لا يكون عن تقليد بل أن يكون عن دليلين. هذا هو الذي نسميه اليقين بحسب المنطق الأورسطي. حتى هنا أخذنا قيود إضافية وهي مطابقة الأمر للواقع، هذا بيانه إن شاء الله سيأتي في بحث البرهان لماذا نأخذ هذا القيد وهو قيد المطابقة للواقع. اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، واليقين بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض. شوفوا التفتوا، الذي لا يحتمل النقيض يعني يستحيل ألا يكون كذلك لا عن تقليدين. والمقصود باليقين هنا عندما نقول في اليقينيات التي هي مبادئ الأقيس القسم الأول من المبادئ وهذا المعنى الأخير، يعني الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، التفتوا جيدا، جزم وماذا؟ واستحالة الانفكاك. هذا لا يحتمل النقيض إشارة إلى استحالة الانفكاك، فلا يشمل الجهل المركب. عندما نقول يقين هنا ليس مرادنا ما يشمل الجهل المركب، وليس مرادنا ما يشمل الظن، وليس مرادنا ما يشمل التقليد. هذا عندما قال الجهل المركب باعتبار أخذ قيد المطابقة للواقع، أما مطلق الاعتقاد الجازم قد ينسجم مع مخالفة للواقع فيكون جهلا مركبا. وعندما قال ظن يعني مطلق الاعتقاد وإن لم يكن جازما، وعندما قال تقليد يعني ذلك الاعتقاد الجازم الذي جاء من تقليد شخصين ولم يكن ناشئا عن استدلال. هذا يحتمل النقيض ولا يحتمل النقيض؟ يحتمل النقيض. بكرة أنت إذا بدلت تقليدك قد يحصل لك ماذا؟ عدول عن ذلك الاعتقاد الجازم. وإن كان مع هذا التقليدي جزمون. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين، التفتوا جيدا، العنصر الأول ثبوت المحمول، الجزم بثبوت المحمول الموضوع والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني أن الجزم جزم لا يزول، جزم أبدي ودائمي. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين، العنصر الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية، أن ينضم ماذا؟ اعتقاد ثان أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. الاعتقاد بمضمون القضية إشارة إلى الركن الأول وهو ثبوت الجزم بثبوت المحمول للموضوع، وأن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه إشارة إلى الركن الثاني وأنه يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع. واضح صار المطلب؟ هذا المطلب موجود في الكتاب، هذه الأركان الأربعة التي أشرت إليها. قال أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية يعني ثبوت المحمول للموضوع، أن ينضم إليه اعتقاد ثان يعني أن ينضم إلى العلم الأول علم ثان. هذا العلم الثاني إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة القريبة من الفعل، لأنه فيما يرتبط بثبوت المحمول للموضوع هذا بالفعل، أما استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بعض الأحيان أيضا يحصل للإنسان علم فعلي باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين محاله، من قبيل أن 2+2=4. ولكن الذي لا خبرة له مثلا عندما أقول له الله موجودون يقول خب أنا عندي يقين بثبوت المحمول للموضوع، خب أقول عندك استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لو ما عندك، يقول ها ما أدري لعله في يوم واحد يجيب دليل يقول مثلا الله شنو غير موجود. فإذا هو عند علم بثبوت المحمول للموضوع ولكن يوجد علم بالاستحالة فعلا أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكي تكون القضية يقينية إما لابد أن يوجد علم بالفعل باستحالة الانفكاك أو علم بالقوة ولكن تلك القوة تكون قريبة من الفعل، وإلا لو من الآن يقول بأنه هذه القضية فقط ثبوت محمول للموضوع أما استحالة الانفكاك فلا دليل عليها، بعد هذا لا يسمى يقين بحسب المنطق القرصي. إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه، وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما أي اليقين بالمعنى العام، أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.